دمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواصل خلفه. وجاءت بالفواصل. وهذه المسألة وقد ينكر الجهمية، تقدر معنا من الجهمية، لأن الجهمية ينكرون الأسماء والصفات. أيضا تأتي بمعنى كذلك، وقد ينكر الجهمية كذلك يمينه، وهذا في إثبات يمين الله عز وجل. وكلتا يديه بالفواضل تنبه، أو قال تنفح. نعم، أجمع أهل العلم على إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، والدليل على ذلك قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. انظر، قالوا فلو كان الإثبات لليدين منكرا لأنكره الله عز وجل على اليهود. اليهود قالوا يد الله مغلولة أي بخيلة، ما تنفق ما تعطيه، ولذلك ينزل لنا كذا بقدر. فقال الله عز وجل: كذب مقولهم بل يداه مبسوطتان، أثبت لنفسه اليدين وقال مبسوطتان. والبسط معناه السخاء، معناه السخاء والجود، بل يداه مبسوطتان أي السخاء والجود. وأيضا قوله تعالى يعني ماذا لما لم تسير لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. وأيضا يقول الله عز وجل: تجري صنعناه بأيدينا. نعم، ولفت بأيدينا صنعناه بأيدينا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل غرس في بيده في الجنة غرسا. وأيضا الحديث: خلق آدم بيده. وأيضا جاء في أحاديث كثر إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى. كيف؟ لا يجوز، لا يجوز أن تقول كيف هذه اليد، أو تأتي لها بصفة من عندك، أو تتخيلها بصفة أخرى، هنا حرام. بل يد تريد بجلالك ربنا جل في علاه، يد تريد بجلاله. هذا هو مذهب أهل السنة، إثباتها. هل لها جارحة؟ هل هي جوارح؟ هل لها كذا؟ هل لا نتكلم شيء ما قاضه السلف، فلا ينبغي لنا أن نقوله، فلا ينبغي لنا أن نقوله. واضح الآن؟ طيب، المسألة الثانية: هل يدا أم يد واحدة؟ نعم، يدان أم يد واحدة؟ أكثر أهل العلم، بل ما وجد من خالف ذلك، أن الله عز وجل له يدان وكلتا يديه كما قال المؤلف، بل يداه مبسوطتان. وأما ما جاء في قوله أيدينا، قالوا أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان، كما قال ربنا عز وجل: تجري بأعيننا. والله عز وجل له عينان كما جاء في الحديث: إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور، أعور العين اليسرى. فالله عز وجل له عينان وليس بأعور، فهذا دليل على أنه له عينان. فقال في الآية: تجري بأعيننا. قالوا هذه ناء التعظيم، كقولنا أيدينا ناء التعظيم، كما تقول نحن فعلنا وعملنا، وأنت أنت. أما نحن ضمير المخاطب يعني الذي يتكثر به، هذا قد استعملته العرب، قد استعملته العرب. إذن الصحيح أنه يقال أنها يدان. أما ما جاء في الإفراد: بيدك كتب التوراة بيدك، يقال قد تستخدم العرب الإفراد وتريد به الجنس، كما تقول: رأيتك بعين، وأنت لم تره بعين واحدة، وإنما رأيته بكلتا عينين، حينما تقول رأيتك بعين. أمسكتك بيدي أمسكتك بيدي، فقد تكون أمسكته بتلك يدي. فهذا الاستعمال قد جاء عن العرب، فإذا يقال أن الإفراد هذا الاستعمال قد في لغة العرب معروف عند أهل العلم. واضح الآن؟ طيب، هل لليد صفات غير ذلك؟ الجواب نعم، جاء في لفظ الكف، قال إن أحدكم إذا تصدق بصدقة فيضعها الجبار في يده، جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم فيضعها الجبار في كفه، فيضعها الجبار في كفه. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يطوي السماوات والأرض بيمينه، كما يطوي أحدكم خبزة، كما يطوي أحدكم خبزة، فيقول أنا الملك أنا الجبار أين ملوك الأرض، يطويها الله عز وجل كلها بيده. الطوي يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيش نطوي، قالوا هذا من صفات اليد، من صفات اليد. إذن الكف والبسط أيضا، بل يداه مبسوطتان، إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء النهار. إذن أيضا في إثبات البسط، صفة البسط اليدين، وهكذا. فمعنى الكف والبسط والقبض، إن الله عز وجل يقبض السماوات والأرض كهذه، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فاهتز المنبر، كهذه فقبض النبي عليه الصلاة والسلام المنبر. ف يعني هذه صفات ذكرت في اليد. قال وكلتا، مثلا رابعا، وكلتا يداه يمين، جاء في حديث. طيب، هل هناك فرق اولا بين قوله كلتا يديه يمين ويمين ويمين الرحمن؟ الجواب نعم، يمين الرحمن اي تثبت صفه اليد اليمنى، واما كلتا يديه يمين مقصود باليمن هنا كما ذكر اهل العلم، قالوا معناه انه ان كلاهما ذات يمن وخير وبركه، ذات يمن وخير وبركة، كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين. جاء في حديث آخر ذكر الشمال، أن الله عز وجل يقبض السماوات بيمينه، السماوات والأرض بيمينه، والثرى والهوى بشماله. هذه اللفظة أخرجها الإمام مسلم، إلا أنها شاذة، تفرد بها رجل الآن ما أستحضر من هو، عمر أو عمر ما أدري من، تفرد بها فحكم عليه جماعة من أهل العلم بالشذوذ، حكم عليه جماعة من العلم بالشذوذ. ولو قلنا بإثبات هذه الشمال ليس المقصود بها الشمال أي أنها أضعف من اليمين، وكلتا يديه يمين أي بالقوة والمتانة وغير ذلك، هذا إن ثبت، ليس معنى ذلك نقصا، ليس معنى ذلك نقصا. طيب، المسألة الرابعة الخامسة، ما الذي أنكر اليدين؟ الذي أنكر اليدين هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، لأنهم يرون أن الصفات الخبرية لا يجوز في حق الله عز وجل. ما معنى أنهم الصفات الخبرية التي تعتبر أضعافا لدينا، أضعافا لدينا، فهم ينكرونها، ينكرون الغضب، ينكرون النزول، ينكرون الانتقام، ينكرون الرحمة، ينكرون الضحك، ينكرون اليد، ينكرون القوة، ينكرون الهرولة، ينكرون كل شيء. هذه تسمى بالصفات الخبرية. ما سبب ذلك؟ لأنه قالوا هذه أضعاف لنا، فمن ذا التنفيذ يجب علينا أن ننزهها، يجب علينا أن ننزهها. إذا أنكروا إثبات اليدين، أنكروا إثبات اليدين. فقالت الأشاعرة المقصود به النعمة أو القوة، وأما الجهمية أنكروها البتة، أنكروها البتة، والمعتزلة أنكروها البتة، أما الأشاعرة فتأولوها. طيب قيل لهم إن الله عز وجل يقول بل يداه، إذا قلتم أنها النعمة يقال بل نعمتاه، ما هذه النعمة وما هذه النعمة الأخرى؟ والله عز وجل نعمه كثيرة، لماذا كانت هذه النعمة؟ لماذا خلق آدم من نعمة؟ قال خلقت بيدي. لماذا خصص آدم بالنعمة؟ أليس السماوات والأرض والجبال والثرى والهواء كلها من نعم الله عز وجل؟ لماذا التخصيص بذلك؟ أيضا حينما قالت اليهود يد الله مغلولة، هل النعمة فيها غل؟ بل يداه مبسوطتان، أنكر عليهم هذه المقولة المنكرة فقال بل يداه مبسوطتان، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا حينما قالوا غلا بل يداه مبسوطتان، فأثبت ذلك. فلو كانت نعمة لا ما قالوا غلول، لقالوا نعمة الله ما تصل إلينا وغيرها، والقوة مثلها أيضا كما أولوها بالقوة. إذا قولهم مخالف لإجماع أهل العلم ومخالف للكتاب والسنة، وأيضا مخالف لمن؟ مخالف للغة. اليد متى تأتي بمعنى النعمة؟ من الذي ذكرها؟ ومن أي لغة قيل أن اليد بمعنى النعمة؟ وإنما اليد معروفة حقيقة، وقد تطلق اليد لمن كان من ذوات الأيدي، فيقال فلان له يد في هذا الباب. وقال الله عز وجل بيده عقدة النكاح، بيده عقدة النكاح أي له الأمر، لكن يقال حينما قيل له بيده هل هذا لا يملك إليه؟ الجواب لا، إنما يملك إليه. فلا يقال الجدار له يد لأنه لا يملك إليه، السيارة لها يد في هذه القضية، ما يقال هذا. قالوا لأن هذا الاستعمال لا يستعمل إلا لمن له يد، إلا لمن له يد في ذلك. وأما قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، هم استدلوا بهذا، قالوا السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الجواب أن أيد ليست يد، أيد مأخوذة من أيد، والأيد بمعنى القوة، والسماء بنيناها أي بقوة ليس من معنى بيد. لو كانت يد قالت والسماء بنيناها بأيدينا أو بيدينا، ولكن قال السماء بنيناها بأيد أي بقوة، فهذه الآية ليس فيها إثبات صفة اليدين الذي يزعم بذلك الأشاعرة وأولوها إلى صفة القوة. قالوا السماء بنيناها بأيد أي بقوة، فرد عليهم أهل العلم أن هذا ليس في لغة العرب وليس معنى الآية هذا، وإنما معنى الآية أي بمعنى القوة، هذا هو في لسان العرب، هذا هو الموجود في لسان العرب. واضح أخوان؟ طيب قال وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، بلا كيف جل الواحد المتمدح. نعم ما انتهت من البيت العاشر. وكلتا يديه بالفواضل، بالفواضل جمع فاضل أي أنها تفضل، تنفح أي تبذل من جودها من النفح أي من باب البذل. أي كلتا يديه بالفواضل أي بالصفات الفضل، فواضل بمعنى الفاضل الذي تفضل ويتصدق ويبصر كما مر معي. قال وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتدرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمح خيرا ورزقا فيمنح روى ذات قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. ثم بعد ذلك دخل المؤلف في باب النزول، صفة النزول لله تبارك وتعالى، صفة النزول لله تبارك وتعالى. وقد اتفق أهل العلم من أهل السنة والجماعة على إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى، وأنها صفة فعلية تتعلق بالمشيئة. وما الفرق بين الصفة الفعلية والصفة الذاتية؟ الفرق بينهما أن الذاتية لا تتعلق بالمشيئة، وهي لازمة لذات الرب تبارك وتعالى، وأما الصفات الفعلية هي التي تتعلق بها المشيئة ولا تكون لازمة لذلك. أزلا وأبدا. فصفة النزول من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية التي شاء الله أن يفعلها. والواجب عليك يا عبد الله كما قال الفضيل بن عياض حينما جاءه مبتدع، قال: أنت تقول أن هناك رب يزول ويتحرك، فماذا قال له الفضيل بن عياض؟ قال: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. فبهت هذا المبتدع ولم يستطع الإجابة، لأنك يجب عليك أن تعلق أفعال الله عز وجل بمشيئته، أفعال الله عز وجل بمشيئته. الناس في النزول، أولا أهل السنة، وهم القول الحق أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، وحديث آخر ينزل في يوم عرفة، والصحيح أنه جاء أنه يدعو في يوم عرفة، وأيضا هناك حديث آخر صححه بعض العلماء ينزل في النصف من شعبان. يثبتون النزول من غير كيف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف، النزول يليق بالجلال. كيف هذا النزول؟ لا يجوز لك أن تسأل عنه. علم الكيفية لا يجوز لك. الواجب على كل من أراد أن يثبت صفات الله عز وجل أنه يجب عليه أن تنطبق أو يطبق ثلاثة أصول. الأصل الأول الذي يجب عليه أن يطبقه هو الإيمان، الإثبات، إثبات إيمانا بما جاء أو بما أخبر به النبي عليه الصلاة، بما أخبر به الله وبما أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الأصل الأول، أن نؤمن أن الله عز وجل أخبر بهذا فنحن نؤمن به إيمانا. فمن الذي قال ينزل؟ الله. ومن الذي قال؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذا من نصدق؟ إن لم نصدق هؤلاء لم نصدق إذن. ثانيا نفي التمثيل، لا نماثله بأحد ولا نتطور تمثيلية أو كيفية أو غير ذلك، ما يجوز ذلك. الأصل الثالث نفي العلم بالكيفية، نفي العلم بالكيفية. نحن ما نعلم كيف النزول، لكن نسبة النزول نعم نسبة النزول، لكن كيف النزول؟ لا، الله أعلم. نقول نزول يليق بجلاله. ثم أنت يا عبد الله إذا أثبتت الصفات بشكل عام، أنظر إلى المخلوقات، يد الفيل كيد النملة؟ لا، تختلف. فلو قيل أن يد الفيل يد النملة، هذا قد يتعجب الإنسان. إذا بينهم تفارق بين المشرق والمغرب، فهذا بين المخلوقين، فلا تقارن يا عبد الله. ولا تقارن أيضا لله المثل. فيقال نزول يليق بجلاله، نزول يليق بجلاله. واضح الآن. أما أهل البدع أنكروا النزول، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وسلكوا في هذا مسلكان. المسلك الأول، أو سلكوا بمسلكين. المسلك الأول التفويض، المسلك الثاني التأويل. المسلك الأول التفويض، قالوا الله أعلم ما معنى النزول، ما نزل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا، قالوا الله أعلم. نكل الأمر إلى الله، فوض الأمر إلى الله، خير لك. فهذا المسلك الأول قاله هؤلاء. المسلك الثاني التأويل، قالوا ينزل ليس الله عز وجل، إنما تنزل الرحمة، تنزل المغفرة، تنزل في النصف الآخر من الليل أو الثلث الآخر من الليل. واضح الآن. وقولهم باطل كلاهما، من فوض ومن تأول. من فوض كأنه يشك، وكأن الكلام غير معروف، وأن الكلام غير مفهوم. ومن تأول قوله باطل. ألا ترى في قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل، حينما يكون الثلث الآخر من الليل، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل الرحمة تقول هذا؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل الرحمة تقول هل من تائب أتوب عليه؟ هل من تائب فأعطيه؟ هل الرحمة هي التي تعطيه؟ إذا قوله باطل إن كانت كما تقولون أنها الرحمة. فإذا علم بذلك بطلان مذهبي في التفويض والتأويل، في التفويض والتأويل. واضح. فالواجب علينا إثبات صفة النزول من غير تمثيل ولا تحريف ولا تشبيه. طيب، قول المؤلف بلا حيث، المقصود نفي علم الكيفية، وليس معنا بلا حيث أي لا نعلم كيف نكل الأمر إلى الله، لا، وإنما المقصود بلا كيف أي نفي العلم بالكيفية. وهذا التعبير قد عبر به بعض السلف، قد عبر به بعض السلف، واضح الآن؟ طيب، وهنا معنى مسألة وهي هل ينزل الله عز وجل بذاته ويقال هذه المقولة؟ المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا ينزل بذاته، عزي هذا القول لأبي القاسم الأصفهاني، وأيضا روي هذا القول عن معين محمد بن منجة، أنهم يقولون بهذا القول كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الشرح حديث النزول. القول الثاني قالوا لا ينزل بذاته، إنما ينزل لكن لا ينزل بذاته، وهذا القول حكاه أيضا ابن القيم والشيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض الطوائف. القول الثالث قالوا لا نقول ينزل، نقول عفوا نقول ينزل ولا نقول بذاته ولا بغير ذاته، إنما الواجب هو الإنساء، وهذا القول نسب إلى جمهور السلف، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وهو الصحيح أننا نقول ينزل ولا نقول بذاته ولا نقول بغير ذاته، إنما نذكر شيء ما وسع السلف إذا ما وسعنا أن نتكلم به. وأما من قال بنزول الذات استدلوا بحديث أنس إذا أراد الله أن ينزل بذاته إلى سماء الدنيا، هذا حديث رواه أبو نعيم في أخبار أصبعان، وهو حديث حكم عليه الإمام الذهبي بالوضع أي بالكذب، وأيضا ذكره ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. إذا حديث الموضوع لا يصح الاحتجاج به، والموضوع من قسم الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، المسألة الثانية، هل النزول يكون بحركة أو بغير حركة؟ كذلك المسألة فيها ثلاث أقوال. القول الأول قالوا ينزل بحركة وانتقال، قال هذا القول الإمام الدارمي كما في رده على بشر المريزي، وكتابه أخذت عليه مؤاخذات أنه توسع في ألفاظ لم يذكرها السلف، ومن هذه الألفاظ هذه المقولة أنه قال بحركة وانتقال. وأيضا هذا القول نسب إلى حق سليمان بن حرب من الحنابلة وجماعة أيضا من أهل العلم. ثانيا، نفي النزول بحركة وانتقال، لا تقل يقال ينزل بغير حركة ولا انتقال، هذا القول نسب إلى أبي سليمان الخطابي، وإذا قال به طائفة من أهل العلم. القول الثالث قالوا إثبات المعنى مع عدم إطلاق اللفظ، لعدم مجرد مجيئه في هذا إثبات المعنى. إثبات المعنى أي النزول، إثبات المعنى أي أن الله عز وجل ينزل، لكن لا نقول بذلك ولا نقول بغير ذلك، لكن المعنى نثبته، المعنى نثبته هو النزول. فلما جاء ذات الرجل إلى الفضيل بن عياض قال أؤمن برب يزول ويتحرك؟ قال أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. وهذا يعني قول نسب أيضا إلى جماعة من العلم. القول الرابع الإنسان، لا نقول يتحرك ولا ينتقل، نقول ينزل، وهذا القول نسب إلى جمهور السلف، وهو أيضا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح في ذلك، بل هو قول أكثر أهل العلم من الفقهاء. إذا نقول ينزل، لا نقول يتحرك، ولا نقول بغير حركة، ولا نقول ينتقل، ولا نقول بغير انتقال، واضح الآن؟ طيب، المسألة الأخيرة وهي هل يخلو العرش بنزول الرب تبارك وتعالى؟ كذلك المسألة فيها ثلاث أقوال. القول الأول قالوا يخلو، وهذا القول نسب إلى ابن منده، وهناك قول الثاني قالوا التوقف، وهو الذي حكي عن عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه، وهناك القول الثالث قالوا لا يخلو منه العرش، وهو قول جمهور أهل العلم. وأيضا أكد ذلك ابن تيمية رحمه الله عليه وابن القيم أن هذا هو قول السلف المعروف. أما الذين توقفوا قالوا شكوا، وأما الذين قالوا يخلو لا دليل معهم، فالراجح هو القول الثالث. الراجح هو القول الثالث أن العرش لا يخلو، أن العرش لا يخلو. واضح الآن؟ طيب، المسألة الأخيرة وهي الكف عن تفسير المعنى، الكف عن تفسير الكيفية، عفوا الكف عن تفسير الكيفية. لا تقل إذا كان هناك ثلث آخر لماذا ما يكون هناك ثلث آخر، هذا ما يجوز في حق الله، لأن الله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدره. أنت الآن تخفي في نفسك شيء، كم الذين يخفون في أنفسهم؟ مليارات. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا تقل فيه وما قدر الله حق قدره، يقبل الله الأرواح في آن واحد ملايين، كيف يقبل؟ وكيف عرف أن هذا شهد وأن هذا ختم بخاتم السوء وأن هذا فعل كذا وأن هذا كذا كذا؟ أتدري هذا؟ أن الله عز وجل يعلم وأنت لا تعلم وما قدر الله حق قدره. أن الله عز وجل يعلم كم عدد قطرات المطر، من يستطيع حتى لو أتيت بأكبر حاسوب يعد لك المطر، مستطاع أن يعد قطرات؟ الله عز وجل يعلم ذلك. أتدري كم ورقة تسقط من أوراق الأشجار في العالم هذا كله؟ أنت مسكين ما تستطيع أن تعد ورقة شجرة واحدة، فما بالك العالم المليء بالغابات المليء بالأتربة والمحيطات؟ الله عز وجل يعلم كل ورقة تسقط. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله عزيز، إن ذلك ليس على الله عزيز، أي ذلك لما جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد أربك يضع السماوات كلها بإصبع والأراضين بإصبع والثرى بإصبع والهوى بإصبع والماء بإصبع؟ فجلس يعجب فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام فقال نعم. فلما ولى الحبر قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا ما عرفنا الله وما عرفنا قدر الله عز وجل، لذلك فهمنا القاصر أو وقعنا إلى المزالة. السماوات والأرض أمام الكرسي موضع القدمين كحلقة ألقيت في صحراء، الكرسي أمام السماوات والأرض كأنه حلقة في صحراء، الكرسي أمام العرش كحلقة ألقيت في فلاة، والله عز وجل فوق هذا العرش. إذا عظمة الخالق، أنت ما تدري من ربك، من هذا الإله الذي تعبده؟ وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ملك من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 70 سنة، مسيرة 70 سنة إلى رأس أن تصل إلى منكبه، لأن ما بين شحمة الأذن إلى المنكب 70 سنة، جاءت في بعض الروايات كسرعة الطير. هذا ملك من حملة العرش، هذا ملك من حملة العرش، وهم يقولون سبحانك لا إله إلا أنت، جبار، خلق جبار، فما دارك بخالقهم؟ إذا أنت ما عرفت الله. فالذين وقعوا في التأويل ووقعوا في الشرك ووقعوا في المعاصي وأصروا عليها، هؤلاء ما عرفوا الله. فمن عرف الله حق معرفة كان من الاستقامة، ولذلك قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم عرفوا الله. طيب، قال إلى طبق الدنيا يمن بفضله، إلى طبق الدنيا أي المقصود بها سماء الدنيا، فتفرج أبواب السماء وتفتح. نعم، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل إذا نزل إلى سماء الدنيا انفرجت، جاء في بعض الأحاديث. فيقول أي الله عز وجل: هل من مستغفر، أي فأغفر له، ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، أي من يطلب، مستمنح أي طالب للخير وطالب للرزق وأي شيء، وهذا في كل ليلة حتى يبزغ الفجر، حتى يبزغ الفجر. طيب في أي موضع ينزل الله عز وجل؟ في أي أوقات ينزل؟ جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه في سماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل، وجاء في يوم عرفة، على أن بعضهم حسن هذا الحديث، جاء في رواية أنه ينزل، وجاء في رواية أنه ينزل، وأيضا في النفس من شعبان، إلا أن هذه الأحاديث في حديث النفس من شعبان لا تصح، وبعض العلماء أثبتها، فالأمر فيه سعة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.